إذا مات له ميت يذبح بعد موته بثلاثة أيام ذبيحة، ويزعمون أنه يطلق حلقه. هذا من الخرافات والبدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. وإذا جاء ضيف بعد الموت الميت وأحببت أن تذبح لضيفك فلا بأس بهذا، لأن الحديث اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم هو حديث ضعيف. لكن هذه الخرافة التي يظنون أنهم إذا لم يذبحوا لا ينضلق حلقه، أي لا يستطيع أن يتكلم، هذه خرافة ما أنزل الله بها من سلطان. فإن كانت أعماله صالحة استطاع أن يجيب على الملكين، وإن كانت أعماله سيئة لا يستطيع. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء.